بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى ورده على عثمان بن منصور في كتابه مصباح الضلال. وكنا قد ذكرنا شبهة أو قول المعترض الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله فصل. قال المعترض: وقد قال هذا الرجل، يعني الشيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى، في موضع آخر تكلم به على قوله تعالى مالك يوم الدين، قال: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك ذلك اليوم، عرف تخصيص هذه المسألة، يعني تخصيص مسألة الشفاعة، من الذي يملكها؟ الله عز وجل. دل على ذلك عموم قوله مالك يوم الدين، يعني كل ما يكون في ذلك اليوم فهو ملك لله تعالى. هل يدخل في ذلك الشفاعة؟ نعم، يدخل الشفاعة، وهذا وجه الاستدلال بهذا النص. قال: وعرف تخصيص الملك ذلك اليوم، عرف تخصيص هذه المسألة، وأن معناه عند جميع المفسرين كله ما فسره الله به في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني الشيخ رحمه الله تعالى من فقه هذه المسألة جعل هذه الآية تفسيرا لقول مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، حينئذ هذا تخصيص أم لا؟ نعم، فيه تخصيص يفسره ويؤكد معناه قوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم هو المراد بقوله يوم الدين، لا تملك نفس لنفس شيئا هو المفهوم بقوله مالك، مالك يوم الدين، إذن غيره لا يملك شيئا. فجاء النفي في هذه الآية والإثبات في الفاتح، واضح المعنى؟ مالك يوم الدين، إذن غيره لا يملك شيئا البتة. جاء التفصيل في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم قال: فأين هذا المعنى؟ يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ هذا كذلك داخل في قول مالك يوم الدين، يعني لن يغني عنهم شيئا مطلقا، لا فاطمة ولا غيرها. من قول صاحب البردة في قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العلماء والعباد، وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ لا يجتمعان، لأن في البردة أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، في البردة أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك في ذلك اليوم، والآية تدل على أنه لا يملك. كيف يصدق هذا بهذه الآية ثم بعد ذلك يصدق بما دلت عليه البردة؟ نقيضان لا يجتمعان. وقوله هذا معطوف على السابق، والأصل أن لا يجعله في أول السطر، يكون تابعا لما سبق. وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا، لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق، يعني تصديق موسى وتصديق فرعون لا يجتمعان. وكذلك تصديق صاحب البردة مع قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا يجتمعان، هذا يدل على أنه لا يملك أحد شيئا مطلقا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. وصاحب البردة يدل على ماذا؟ على أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وإلا، يعني إلا تأخذ بيدي فقل يا زلة القدم. إذن أين الله عز وجل؟ لا وجود له. قال: إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. هذا كلام القيم رحمه الله تعالى. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها من العلماء والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام، لأن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم ولو سمي عالما أو زاهدا أو عابدا قد تعلق به بالبردة وهي فيها الشرك الأكبر، فكيف حينئذ يكون قد آمن بما دلت عليه البردة وكذلك يؤمن بما دل عليه قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم ذكر عند ذلك قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال فهذا بعض معاني قوله مالك يوم الدين، داخل أو لا؟ نعم داخل بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين. ثم عقب عليه بقوله وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم، بل سترى قول المفسرين، قول المفسرين الذين يتبعهم هذا، أن المشركين إنما يختارون من يفتيهم على وفق ما أرادوا. فإذا وجد من المفسرين من يفسر الآية على الشفاعة وأنها مستثناة من النص، حينئذ سيقول هذا قول المفسرين. فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض، مالك يوم الدين يوم لا تملكه، ضرب كتاب بعضه ببعض. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وهذه داخلة في مفهوم قول تعالى مالك يوم الدين، ولا إشكال في المعنى، واضح عند الموحد يعرف ذلك، أما المشرك فيلتبس عليه. قال وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات، هذا إلزام وهو باطل. إذا قيل قوله جل وعلا مالك يوم الدين لا يملك أحد يوم القيامة شيئا البتة، هل يلزم من ذلك إبطال الشفاعات؟ الجواب لا، وإنما ثم تمليك. ولذلك لو فقه معنى الإذن لقوله إلا بإذنه، حينئذ عرف المراد به بهذه الآيات. قال وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات التي ورد بها الكتاب والسنة المتواترة من الأنبياء، من الأنبياء الشفاعات من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين والأطفال وغيرهم، كل هؤلاء دلت النصوص على أنهم يشفعون يوم القيامة لكن بإذن الله تعالى، ويختار لهم ويحد لهم حدا. إذن هل ثم تمليك كما يملك الإنسان في حياة الدنيا؟ الجواب لا، هذا أراد أن يسوي بين الأمرين، أذن الله تعالى للأنبياء ولمحمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع، ظن أن ذلك تمليك كما أنه يملك المال في الدنيا، فكما أنه يتصرف في مال بمشيئته واختياره كذلك يوم القيامة، وليس الأمر كذلك، ثم فرق بين النوعين. ولو قيل بعموم قوله للزم من ذلك فتح باب الشرك كما قال رحمه الله تعالى، أنه إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لكونه أعطي الشفاعة، كذلك دلت النصوص على أن الشهيد من حيث هو يشفع، والطفل كذلك من حيث هو، وكذلك المؤمن والعالم إلى آخره، إذن جاز سؤاله في الحياة الدنيا وبعد مماته، إذن هذا هو الشرك بعينه. قال فنفى بذلك جميع الشفاعات بما لا علم له به ولا دراية. أولا نظر إلى مخارج كلام الله وكلام العرب المنزل بلغتهم، انظرون قال نظر إلى مخارج كلام الله، هذا تعبير ليس من تعبير أهل العلم، مخارج كلام الله وكلام العرب، انظر فصل بين ماذا؟ كلام الله المنزل وكلام العرب، فصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي، هو أجنبي عن التوحيد فضلا عن لغة العرب. قال حيث يقول جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، هذا الدليل، وقال في الآية الأخرى وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، إذا في نصر أو لا فيه، وأثبت ونفى في الآية الأخرى، إذا ملكه الشفاعة ولم يملكه الشفاعة، إذا لابد من الجمع بين أمرين. قال فكذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه كما أعطاهم النصر ليمتازوا بها عن غيرهم إكراما لهم بها، ليغبطوا بها ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل، حيث يقول صاحب البردة، انظر لا يسميه، يقول هذا الرجل هذا الرجل، هذا باب الاحتقار، حيث يقول صاحب البردة إذ الكريم تجلى باسم منتقم، إذ الشفاعة منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا. أما بكون الله عز وجل يملكه ويسأله عنده لا إشكال فيه، ومبنى ما يتعلق به الشرك في العبادة عندهم على مجرد الاعتقاد، هل يعتقد الاستقلال أم لا؟ فإن اعتقد الاستقلال فهو الشرك بعينه وإلا فلا. ثم ينفون عن أنفسهم ماذا؟ أنهم يعتقدون الاستقلال، لا شك أن الواقع يكذبهم، لأنهم يعني يعتقدون ذلك، النفع والضر إلى آخره، ولذلك قال يا زلة القدم أين الله عز وجل؟ لو كان يعتقد أن هذا تمليك من الله تعالى، وأن الأمر بالنظر إلى رب جل وعلا دون قطع له عنه، لو كان يعتقد هذا لما قال يا زلة القدم. قال إذ الشفاعة منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا، بل كل من عند الله الشافع والمشفع والشفاعة، كما سبق في قوله الرسول خلقه الله عز وجل والشفاعة من عند الله، إذن كلاهما من عند الله تعالى، فإذا سألت الرسول سألت ماذا؟ الأصل المعطي. وأطال الكلام بهذا المعنى، وأن الشفاعة لا تكون بيد أحد من دون الله، إذ الكل خلق الله وأسباب، وأن الشيخ لا يدري كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه جاهل بكلام العرب وبلغتها التي نزل القرآن بلغتها، ولا يميز، يعني الشيخ محمد رحمه تعالى، بين الكلام الإضافي من المطلق والاستقلال. كلام الإضافي يعني المقيد، والمطلق الذي غير لا يكون مقيدا، الذي لا يكون مقيدا. وأنشد قول جرير ابن الخطفان: يقضي الكتاب على الصليب وتغلب، ولكل منزل آية تأويل. وزعم أن هذا خاص بالكافرين، كقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسرا. الملك يومئذ الحق للرحمن، عام يعني ما يتعلق بالمؤمنين والكافرين. ثم قال: وكان يوما على الكافرين عسرا. فالعسر المطلق قيده الله تعالى. وهل يمكن أن يأتي حكم في آية واحدة في أولها يكون مطلقا وفي خاتمتها يكون مقيدا؟ لا إشكال فيه عند العرب، عند من يفهم لا إشكال فيه. فأول الآية: الملك مطلقا، عمم الملك يومئذ يعني يوم القيامة، الحق للرحمن، هذا موافق لقوله مالك يوم الدين المفسر بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالعسر المطلق بكل وجه هذا خاص به بالكافر، وأما الذي قد يكون فيه شيء من العسر هذا قد يشاركه ماذا؟ المؤمن المذنب. ثم قال: فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفال، وتمكينهم من الشفاعة، وهذا مما يجب الإيمان به كما صرح به علماء الأمة، دون أهل الأهواء والبدع، دون أهل الأهواء والبدع الذين ينكرون الشفاعات كالشيخ محمد رحمه تعالى وأتباعه. ثم ذكر عن البغوي رحمه الله في قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا. عرفنا أن هذا الاستثناء مختلف فيه، وأهل العلم إذا اختلفوا في مسألة حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. من حيث اللفظ الإعراب قد يقال بأنه جائز كل من الوجهين، وإن كان ابن تيمية رحمه تعالى وأكثر مفسرين على أنه منقطع، ومن ذهب أنه متصل حينئذ يرجع إلى الأصول، بمعنى أنه قال: إلا من شهد بالحق، بمعنى أنه يملكه الله عز وجل لكن بإذنه، ولا يكون تمليكا مساويا للتمليك الذي يكون فيه في الدنيا. قال: وهم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم عبدوا من دون الله تعالى ولهم الشفاعة. وصحح هذا القول: فإذا كان ذلك كذلك كما وصفنا، فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالا من دون الله تعالى؟ وكله يدور حول الدفاع عن البردة وصاحبها، بل ولم يقصد طلبه في الحال، وإنما استحضر كما قدمنا يوم القيامة حين تطلبه صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق، استحضر يوم القيامة. وهذا لا يخرج عن كونه شركا، لا يخرج عن كونه شركا، لأن الذي يسأل الشفاعة لا يسألها في الدنيا. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وهو ميت يسأله ماذا؟ الشفاعة يوم القيامة. فدل ذلك على أنها شرك سواء نوى أنه ستكون يوم القيامة أو كانت في الحال، لا فرق بين هذا وذا. فهذا القصد لا يخرج الشيء عن كونه شركا أكبر. قال: ولم يقصد طلبه في الحال، كأنه لو قصد طلبه في الحال يكون ماذا؟ يكون شركا. فخرج عن الشرك بكون استحضر يوم القيامة وكأنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه باطل. وإنما استحضر كما قدمنا يوم القيامة حين تطلبه صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق، هذا قياس ما يكون في يوم القيامة من سؤال الأنبياء آدم ثم نوح إلى آخره إلى أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كسؤال في الدنيا. وفرق بين ما يكون بعد البرزخ من يوم القيامة وما يكون في البرزخ، فرق بين النوعين. قال: حيث علموا قربه من ربه جل وعلا وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود. والجواب أن يقال لهذا الجهول المفتري المخلط: إنما يضرب كتاب الله بعضه ببعض من رد بعضه ببعض، من رد بعضه ببعض يعني حرف بعضه بكونه يحمله على بعض آخر قد لا يدل عليه النص، قد لا يدل عليه النص، واحتج ببعضه على خلاف ما دل عليه البعض الآخر، فيصدق عليه حينئذ قوله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يرده بكونه قد عارضه هذا النص، أو أن هذا لا يدل على ما دل عليه النص الآخر، حينئذ يكون رادا لهم كما يفعله أهل البدع والضلال. ومن رد ما دل عليه قوله تعالى: مالك يوم الدين، وقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ونحو هذه الآيات بقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ونحوها إلا من شهد، يعني جاء الاستثناء حينئذ مالك يوم الدين إلا من استثناهم الله تعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا حينئذ إلا من استثناهم الله تعالى ممن أعطاهم الشفاعة حينئذ يملك، هذا الذي عناهم. وزعم أن ملك الشفاعة مثبت وأنه يقضي على هذه الآيات، أنه ثابت بالاستثناء متصل، حينئذ أثبت الله تعالى أن من يشفع يملك، حينئذ يكون النص مخصصا مالك يوم الدين صار مخصصا بهذه الآيات، كذلك يوم لا تملك هذا صار مخصصا بهذه الآيات، حينئذ هذا عارض الكتاب بعضه ببعض. وزعم أن ملك الشفاعة مثبت وأنه يقضي على هذه الآيات ويرد به ما دلت عليه، هذا ضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض أو بعضه ببعض. وفي المثل رمتني بدائها وانسلت، يعني هو الذي يحرف، هو الذي يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض، ثم يزعم أن الشيخ رحمه الله تعالى يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض. وأما من رد بكتاب الله كلام أهل الغلو والإطراء وسدل بكتاب الله على بطلان غلو الغالين وزيغ الزائغين وتحريف المبطلين فهذا هو المؤمن المهتدي. من رد بكتاب الله يعني جعله حجة، كتاب الله تعالى حجة يرد به ماذا؟ الباطل مطلقا دون تفصيل، فهذا هو المؤمن المهتدي. المؤمن المهتدي لا سيما إذا حصل نوع تعارض بين آيات، حينئذ يرجع إلى القاعدة الكلية التي بين الله عز وجل من رد المتشابه إلى المحكم، لأن القرآن حق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا مطلقا، لا يمكن أن يوجد آية تناقض آية، يعني لا يمكن الجمع بينهما، وإنما ما كان محتملا وما كان غير محتمل، ما كان نصا صريحا واضحا بينا، ما كان ظاهرا وله احتمال مرجوح، حينئذ ينظر بين القاعدة التي مرت معنا مرارا. قال المحتج بكتاب الله على ما أنزل لأجله، أنزله الله عز وجل لأجله أو ما أنزل، المستضيء بنوره، المهتدي بهداه، المعتصم بحبله. وأما جحده أن يكون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسرين فهذا دليل على عدم علمه بكلام المفسرين، يعني ما نقله الشيخ رحمه تعالى أن الآية بعض معنى مالك يوم الدين وأن هذا قول المفسرين هو رده، قال فهذا دليل على عدم علمه بكلام المفسرين، أو يعلم لكنه صاحب هوى صاحب عناد، وأكثرهم هكذا. وقصور رتبته عن الاطلاع على معاني التنزيل، وكتب المفسرين موجودة بأيدي أهل العلم وهم لا يختلفون أن المعنى أنه المنفرد الله عز وجل بالملك والتدبير ذلك اليوم، منفرد يعني لا يشارك أحد، هذا معنى الإفراد مالك يوم الدين، حينئذ صار مختصا بذلك أم لا؟ نعم دل النص على ذلك أنه المنفرد بالملك والتدبير ذلك اليوم، فلا تملك نفس لنفس شيئا بخلاف حالهم في الدنيا، فإن أكثر الخلق نازع الرسل وعصى الأمر واتبع السبل طرق فتفرقت بهم عن سبيله، وهذا المعنى دل عليه القرآن في غير موضع. وأما قوله وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات فهذا أيضا صدر عن جهل عظيم واعتقاد ذميم، فإن نفي الشفاعة التي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين ومسألته مع الله منفية، فإن نفي الشفاعة منفية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه هي التي نفاها الشيخ وأهل العلم قبله، يعني الشيخ رحمه تعالى إنما عنى بكلامه نفي الشفاعة التي نفاها الله تعالى وهي الشفاعة التي أثبتها المشركون، وهذا قد جعل أن من نفى الشفاعة التي نفاها الله تعالى نفي لجميع الشفاعات إلزام، لكنه من أبطل ما يقول. قالوا أما الشفاعة التي جاءت بها السنة وقال بها الأئمة فهي مقيدة بقيود تمنع مسألة غير الله للشفاعة وطلبها من سواه، قد عرفنا أن التقييد بالإذن المراد منه تعلق القلوب وتوجه القلوب إلى الله عز وجل، ليس كما يفهمه أهل الشرك أنه إذا قال إلا بإذنه معناه ماذا؟ إذن يأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويأذن للشهداء، إذن تعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم والشهداء، لا، وإنما المراد أن الذي يأذن هو الذي يتعلق به القلب. قال: وأما الشفاعة التي جاءت بها السنة وقال بها الأئمة فهي مقيدة، إذن هي ثابتة، هي ثابتة. ولذلك قال أهل العلم: الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. مقيدة بقيود تمنع مسألة غير الله للشفاعة وطلبها من سواهم، ولا تحصل إلا بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد، كما تقدم في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس. والمعترض جاهلي لا يفرق بين النوعين، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، فظهر أنه هو العديم العلم والدراية الجاهل بأحكام الرواية والرعاية لكلام الله وكلام رسوله وكلام العرب. فإن العربي سليم الفطرة يعرف بلغته أن القيد في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أين القيد؟ إلا بإذنه، يفيد صرف الوجوه إلى من بيده الخير كله. هذا الذي يفهم العربي، أما المشرك لا يفهم ذلك، وإنما يفهم ماذا؟ إلا بإذنه، إذن هذا جاز أن يشفع، إذن اسأله الشفاعة، فيترك حينئذ من ذا الذي يشفع عنده ويتعلق بما بعد إلا. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن السياق واحد، فالذي يأذن هو الله عز وجل، والذي يملك الشفاعة ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل. يفيد هذا القيد، هذا من الفائدة النفيسة التي ذكرها رحمه الله تعالى، يفيد صرف الوجوه إلى من بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، ولا يتقدم أحد بين يديه إلا بإذن ورضا لما يقول. وأنه لا يرضى الشفاعة في من أشرك به وسوى بينه وبين عباده في خالص حقه. قد نص بعضهم على أن هذا هو نكتة القيد في آيات الشفاعة، كما ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه طال النفس كما ذكرنا ذلك في قاعدة. وأما ما استدل به المعترض من أن الله جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال في الموضع الآخر: وما النصر إلا من عند الله، كما قال: الشفاعة ملك لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا. وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، إذا كالتعارض بين هاتين الآيتين. فهذا أيضا يدل على كثافة فهمه وانسلاخه من العلم، فإن النصر المثبت لهم غير المنفي عنهم، فرق بين النوعين. فنصرهم لله قيامهم بما افترض عليهم من الدعوة إلى سبيله، العمل بما دل عليه الكتاب والسنة، هذا نصرة الله تعالى ونصرة دينه وجهاد أعدائه باليد واللسان والجنان. وأما النصر المنفي عنهم فهو الظهور على العدو والتمكين، أن يتمكنوا من العدو، هذا إلى الله عز وجل. أنت تفعل السبب، تفعل السبب، حينئذ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تفعلوا. ثم التمكين بالفعل والنصر على الأعداء إنما هو من عند الله تعالى. قال: وأما النصر المنفي عنهم فهو الظهور على العدو وقتله وهزيمته وفشله واضمحلال كيده. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، أثبت أو لا؟ أثبت، ولكن الله رمى. إذن الفعل نفسه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى رميا أو لا يسمى رميا؟ الإصابة كونه يدخل في أعينهم هذا من فعل الله عز وجل، فهو الرامي جل وعلا. فأثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الرمي ما يليق بحال البشر. وأما التأثير والإصابة والهزيمة بذلك الرمي وإيصاله إليهم فالله تعالى هو الفاعل له، الرامي في الحقيقة. إذن هل يمكن أن يجتمع في لفظ واحد منفي ومثبت؟ نعم، لكن بمعنيين مختلفين. وما رميت إذ رميت، هذا فيه إثبات، ولكن الله رمى وما رميت. فإذا تبين هذا فذلك دليل على أن الشفاعة التي تحصل بها النجاة والسعادة بيد الله، وأن الشافع ليس بيده إلا مجرد الطلب والمسألة. الشافع هذا يوم القيامة ليس بيده إلا ماذا؟ إلا مجرد الطلب والمسألة بعد الإذن والرضا عمن شفع فيه. وأما القبول وتوفيق الشافع وإلهامه فكل هذا إلى الله وحده. وأما قوله فكذلك الشفاعة، فيقال: إن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير الله، كالنصر، وما النصر إلا من عند الله. فيقال: إن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير الله، كما أن النصر منفي عن غيره. والمثبت منها ومن النصر، من الشفاعة ومن النصر، لا يوجب أن يطلب من الغائبين والأموات شيء البتة، هذا إلزام جيد. وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على النصارى أن النبوات متفقة على المنع من دعاء الغائبين والأموات. النبوات أحيانا يعبر بتمية اليهود والنصارى إلى آخره، على أن اليهود والنصارى يرون ماذا؟ عدم عبادة الأصنام وكفر من عبد الصنم، فيعبر أحيانا تارة بماذا؟ فيعبر تارة بالنبوات وتارة بتسمية الفرق ذاتها اليهودية والنصرانية. أن النبوات متفقة على المنع من دعاء الغائبين والأموات، فلا يدعون لشفاعة ولا لغيرها. فقول المعترض إن الشفاعة من عطائه ومن الجزاء والفضل ونحو هذا لا يفيد طلبها من غير الله كالأموال والغائبين، كالأموات لعله، كالأموات صوب، كالأموات والغائبين. وليس كل ما أعطي العبد يجوز أن يطلب منه، ليس كل ما أعطي العبد جاز أن يطلب منه، فإن هذا لا يقوله عاقل. وأما قوله إن المراد في قوله لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا، استقلالا، أما يملكه الله عز وجل فنعم، هذا معارض للنص، فهذا لا يفيده لو سلمناه. فإن من لا يستقل بفعل أصلا ولا طاقة له على الاستقلال ليس بمالك، الذي لا يتصرف في ماله مطلقا حينئذ هذا لا يكون مالكا وإن كان المال في يده، ولا طاقة له على الاستقلال ليس بمالك ولا متصرف بمجرد مشيئته وإرادته. مع أن المعنى المراد الذي نص عليه أعيان المفسرين نفي الملك مطلقا استقلالا وغيره، استقلالا وغيره. قد يعبر بعض المفسرين بالتمليك المقيد. وأما نسبة الشيخ إلى الجهل وعدم العلم ببلاغة العرب التي نزل بها القرآن وأنه لا يعرف الكلام الإضافي من المطلق، فيقال كل ضال ومفتر ينحو هذا النحو ولا يتحاشى من الفجور في الخصام، والمنافقون نسبوا المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السفاهة وعدم العقل، وقال فرعون وقومه في موسى وهارون عليهم السلام ما قالوا، فالعاقل لا يلتفت إلى هذا الكلام، سب هذا يحسنه الجاهل وغيره، فالعاقل لا يلتفت إلى هذا الكلام لأنه معدود من اللغو والآثام، والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عند من وقف عليه بالعلم والدراية ومعرفة الحقائق ومعاني التنزيل، لا سيما يتعلق بالتوحيد، شيخ موحد وهذا مشرك، وأنه يريد تقريره مطابقا للحال، وهذا عين البلاغة كما عرفوها وحدوها في كتب المعاني، فإن البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، والكلمة لا توصف به بالبلاغة إنما يوصف بالفصاحة، فصاحة قالوا كلام فصيح ومتكلم فصيح وكلمة فصيح، وأما الفصيح هذا أو البلاغة هذه تنفع عن الكلمة. وأما كلام هذا المعترض وهذيانه المكرر وتكراره لألفاظه المستهجنة ولحنه وتنافر تركيبه فهو من أدلة جهله وتفاهته، وأنه لا صناعة ولا عناية ولا أدب ولا فضيلة، وأن حججه كما قيل تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، تخرصا يعني افتراء قول، وأحاديثا ملفقة ضم بعضها إلى بعض، ليست بنبع، ليست بنبع، قيل هذا الشجر شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال إذا عدت ولا غرب، غرب قيل هذا شجر ينبت على الأنهار ليست له قوة، يعني ليس بشجر له قوة ولا ضعيف، لا هذا ولا ذاك. وانظر إلى قوله أولا نظر إلى مخارج كلام الله وكلام العرب المنزل بلغته، فإن في استعماله المخارج في المعاني والمقاصد ما يقضي بجهله، لا يستعمل في المعنى قال مخرجه كذا، وفي قوله وكلام العرب المنزل بلغته ما يقضي بتفاهته وعدم معرفته للتراكيم، فإنه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، ولا يجوز الفصل هنا لإهامه اللبسة. عرفنا فيما سبق أنه قال ماذا؟ إلى مخارج كلام الله، قال وكلام العرب المنزل، المنزل الذي صفة لكلام العرب أو لكلام الله؟ لكلام الله، فصل بين الموصوف والصفة به بأجنبي، لكنه كما قال إنه أجنبي هو. قال فلا تقول جاء زيد وجاء عمرو القائم أبوه، على أن القائم صفة لزيد، تريد نعت زيد، بل يتعين ترك الفصل هنا، فهذه الغلطات في نصف سطر ولو تتبعت ما في كلامه من الخلل لطال الكلام، والقصد كشف شبهته ودحض حجته مع تفاهته في الكتابة. وهذا مقصد حسن، النظر إلى كيفية كتابته وقواعد الإملاء، هذه من الأمور المستحسنة فيه في النقد. وأما قوله إن هذا خاص بالكافرين كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، فليس الأمر كما زعم، فإن نفي الملك عام، الملك يومئذ الحق للرحمن هذا عام، فلا يملك أحد ولو الأنبياء والملائكة، بل هو سبحانه المنفرد بالملك المختص به. وأما العسر فنعم خاص بالكافرين، ولو جمع بينهما في آية واحدة لا إشكال فيه، فيعمم في أول الآية ويخصص فيه في آخره لا إشكال. والحكم هنا مختلف، ليس هو متحد، ليس متحدا، الملك يومئذ الحق للرحمن، ثم انتقل وكان يوما يعني ذات اليوم على الكافرين عسيرا، عسيرا على الكافرين تخصيص تخصيص، وعسيرا أطلقه، حينئذ العسر الكامل، العسر الكامل. قال ثم في قوله وكان يوما على الكافرين عسيرا، وفي تخصيص العسر بهم ما يفيد أن العسر المطلق هو المختص، وأما المقيد فلا مانع من أن ينال المذنب من الموحدين منه ما يكفر به من سيئاته، فرق بين العسرين. وأما قول المعترض فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفال وتمكينهم من الشفاعة، وهذا مما يجب الإيمان به كما صرح به علماء الأمة. فيقال في جوابه لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسنة، وإنما فهم من ماذا؟ من الاستثناء، إلا من شهد بالحق يملكون، صحيح؟ هكذا إذا قيل استثناء متصل حينئذ جاء لفظ التمليك من جهة المعنى. قال فيقال في جوابه لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسنة إلا في معرض النفي والاستثناء، ليس بنص ولا ظاهر في التمليك، بل هو كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف كذلك يعني، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يفيد إثبات التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكنه بالمفهوم يفيد. وكذلك بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما في وسعها فهي مكلفة به. ولا سلف لهذا المعترض أمثال في هذا القول، ولم يعرف إطلاقه عن أحد من أهل العلم، ولو سأل أحد طفل من أطفال المؤمنين أن يشفع له لعده الناس من أجهل الخلق وأضلهم، لأنه سأل غير الله تعالى. وقد قال تعالى قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات، وهذا ذكره بعد الشفاعة، فدل ذلك على أن الشفاعة داخلة بقوله الشفاعة بأل وجميعا داخلة في ملكه جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، ثم قال له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في يوم القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وهذا يدل على عدم الملك المؤمن والكافر، ولعل بدون ألا الملك عدم ملك المؤمن الكافر يعني لا يملك شيئا، لقوله فمنهم شقي وسعيد. وقوله هذا مما يجب الإيمان به، يقال إنما يجب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكتاب العزيز من إثبات الشفاعة بإذن الله لمن شاء من الموحدين، هذا الذي يجب الإيمان به. وأما الإيمان بأنهم ملكوا الشفاعة أو ملكوا الشفاعة وأنهم يدعون لها بعد الممات وفي المغيب، هذا قول باطل لا أصل له، ولا يؤمن به إلا أهل الشرك الذين يدعون الأموات والغائبين مع الله. فهذا المعترض خلط الشركيات بالشرعيات ولبس الحق بالباطل، يعني يجوز لبس ولبس الحق بالباطل، والذي أنكره أهل البدع وعابه عليهم سلف الأمة وأئمته هي الشفاعة التي جاءت بها الأخبار وصحت بها الآثار. وأما القول بأن علماء الأمة أنكروا على من أبطل الشفاعة الشركية وصرحوا بثبوتها فهو قول باطل، بل علماء الأمة أشد الناس إنكارا لها كما دلت عليه الآيات البينة بأن علماء الأمة أنكروا على من أبطل الشفاعة الشركية، هذا كذب صريح، وصرحوا بثبوته فهو قول باطل، بل علماء الأمة أشد الناس إنكارا لها كما دلت عليه الآيات البينات. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ختم بماذا؟ بتنزيهه جل وعلا عن الشرك، فدل ذلك على أن عبادة غير الله تعالى تسمى شرك، وهذا تعريف للشرك. فنفى هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون ويقولون هؤلاء أي المعبودات الأصنام شفعاؤنا عند الله، والمراد بالشفاعة هنا الوساطة. فنفى هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون وظنوها حاصلة ممن قصدوه وتوجهوا إليه وسألوه رغبا ورهبا، كما يشفع المخلوق عند مثله من الملوك والأمراء والأكابر. هذه هي التي قامت من قلوب المشركين وتعلقوا على الأنبياء والملائكة والصالحين لأجلها، وهذه منفية كما مر في آية يونس وكما في آية الزمر وكما في سورة الأحقاف في قوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وكما في آية سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهي التي قصد هذا المعترض بقوله إن الله ملكهم الشفاعة. إذن هو يريد إثبات ما نفاه الله تعالى، الشفاعة المنفية في القرآن أراد إثباتها وأنه يجب الإيمان بها، والسنة جاءت بإثبات شفاعة غير هذه تنال بتجريد التوحيد وإخلاصه كما في حديث أبي هريرة، وهي مملوكة لله وحده، هو الذي يأذن ويعين للشافع ويحد له حدا معينا مخصوصا كما مر كما جاء صريحا في حديث الشفاعة وأنه يفعل ذلك 4 مرات. وهذا النوع من الشفاعة أنكره المعتزلة وهم محجوجون بالكتاب والسنة، ولكن المعترض خلط ولم يميز بين ما نفاه القرآن وما نفته المعتزلة ولم يعرف هذا النوع الثابت. وأما قوله إن البغوي فسر قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هم عيسى وعزير والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله، فقول البغوي هو أحد القولين في الآية، وقد تقدم الكلام في ذلك، وليس في هذا ما يستريح إليه المبطن، فإنهم يشفعون لمن شاء الله، يعني حتى ما أثبته البغوي لم يثبت مطلقا وإنما بإذن الله تعالى، فإنهم يشفعون لمن شاء الله، وملك الشفاعة ليس بأيديهم بل هو بيد الله الذي له ملك السماوات والأرض، فأي حجة في هذا على أنهم يدعون مع الله للشفاعة أو غيرها؟ لو جاء التعيين بأن فلانا سيشفع لا يلزم من ذلك أن يسأل الشفاعة، ولكن هذا الملبس قصده إيهام السامع أن شيخنا ينكر الشفاعة التي قالها البغوي أمثاله، وإنما إنكار الشيخ لعبادتهم ودعائهم وأنهم يسألون الشفاعة كما تسأل سائر الملاك أملاكهم. وهذه الآية حجة للشيخ وإخوانه المؤمنين على أن الشفعاء لا يدعون ولا يقصدون ولا يعبدون، لأن الله أنكر ذلك على من قصد المسيح وعزيرا لأجله وهيأهم له والتجأ إليهم في تحصيله ونيله. فالآيات القرآنية وكلام المفسرين من أهل العلم حجة لنا وشاهد للأمر بتجريد التوحيد وإخلاص الدين، والنزاع بيننا ليس في إثبات الشفاعة. هو كما ذكرنا سابقا المعترض أو المجادل قد يخرج عن الموضوع وقد يلتبس على المناظر، وإنما هو في طلبها من الأموات والغائبين، والمعترض ملبس مموه، فنعوذ بالله من التلبيس المفضي بصاحبه إلى مرضاة إبليس. ثم قول المعترض فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالا بل ولم يقصد طلبه في الحال وإنما استحضر يوم القيامة، فجوابه أن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعة لا باعتبار أنه استحضر أو لم يستحضر، كلا الصورتين داخلة في الشرك الأكبر، فجوابه أن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعة، وأما الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع. ومشرك العرب لماذا قال ليس في محل النزاع؟ لأنه متفق عليه، حتى هو يقول وكذلك خدنه داود أن من اعتقد الاستقلال فهو مشرك شرك، إذن هذه الصورة متفق عليها والبحث ليس فيها وإنما فيه في الصورة الأخرى. ومشرك العرب لا يدعون الاستقلال لآلهتهم ولا يرونه، وإنما أتوا من حيث الوساطة والشفاعة، والشافع ليس بمالك لا حقيقة ولا مجازا، وغاية ما له الجاه والمنزلة، ما له ليست متصلة، وغاية ماله ليس المال هذا، وغاية ماله يعني الذي له، وغاية ماله يعني الذي له الجاه والمنزلة، الجاه والمنزلة. أو كذلك إكرام الله عز وجل يكرم الشافع، وهي المقصودة لجمهور المشركين من اليهود والنصارى والجاهلية العرب، ولا قائل باستقلال أحد من دون الله بشيء إلا الثنوية، ومن على طريقته ممن يثبت خالقين وربين. وبهذا تعرف أن المعترض من أجلاف الجاهلية، لا تمييز عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين ودين أنبياء الله المرسلين، وليس عنده إلا خبط عشواء ومقالة عمياء. وكون صاحب البردة استحضر يوم القيامة لا يكون عذرا له، ليس بعذر هذا، لا يكون عذرا له في دعاء غير الله، بل مستحضر الشدة، فدعاؤه أبلغ في العبادة والخضوع والخوف والرجاء والحب والاعتقاد. وكان المشركون من العرب يتواصون في الشدائد بإخلاص الدعاء، ويرون أنه لا ينجي في الشدة إلا الله، يعني كان مستحضرا لذلك اليوم، ذلك اليوم يوم شدة، كان الأصل أن يفعل كما فعل مشرك العرب أنه يخلص دعاء الله عز وجل، لكنه خالف. ويرون أنه لا ينجي من في الشدة إلا الله، ويرون أنه لا ينجي في الشدة إلا الله، كما في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر إلى اليمن، وقد ذكرها العلامة ابن كثير بتفسير سورة المؤمنين. قال فصل. قال المعترض: ومر قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على كلام ابن البكر في معنى الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأنه بعد موته في مزيد دائم عند ربه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يلزم أن يسأل، لو كان في مزيد لا يلزم أن يسأل ويدعى من دون الله تعالى. قال: وأنه بعد موته في مزيد دائم عند ربه، بعد موته إذ جاهه صلى الله عليه وسلم في مزيد دائم بعد موته عند ربه جل وعلا، وتعرض عليه أعمال أمته، ولا يلزم أن يسأل، فيستغفر لمن رأى شرا في عمله، كما ذكرنا بيانه عن كلام صاحب البردة وتوجيهه على الأمر المرضي لا على الجهل والإغواء وتكفير هذه الأمة. والجواب أن يقال: قد تقدم الكلام على عبارة شيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله، وبيان ما في نقل هذا المعترض من التلبيس والتحريف، وأنه كذب في النقل بما أبداه من التحريف والتبديل. وأما قوله إن جاهه صلى الله عليه وسلم في مزيد دائم فنعم، ولكن ليس فيه أنه يدعى من دون الله أو يرجى. وأما عرض أعمال الأمة عليه فليس فيه حجة على أنه يدعى للشفاعة ولا غيرها، بل قد روي على أبوي الإنسان يعرض سعيه، عرفناه ضعيف، فهل يقال بسؤالهم ودعائهم؟ وأما ما زعمه من أنه وجه كلام صاحب البردة على الأمر المرضي فليس الأمر كذلك، وإنما زاده شناعة وجهلا لو جاريناه على زعمه. فاصل. قال المعترض: وقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته ذلك حظا لهم على الإيمان به، بقول السابق: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا ليحصل لهم النفع به صلى الله عليه وسلم بذلك، وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لأمته إكراما له في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لئلا يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين، حيث نفى عن الكفار المعرضين عن التذكرة التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم حتى نفعت شفاعته عمه أبا طالب بالتخفيف، كما مر عنه صلى الله عليه وسلم حيث حماه لتبليغ رسالة ربي حمية لقرابته، حمية للقراب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع من أجل ماذا؟ طاعة الله تعالى، وإنما من أجل عمه للعمومة. قال: فقول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، حين خصص وعمم حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فالمقصود إن لم تؤمنوا بالله، أما إذا آمنتم حينئذ لا يكون النص دالا على نفي الإغناء. فالمقصود إن لم تؤمن بالله وتشهد أن لا إله إلا الله، هذا تحريف، هذا قلب لي للنص: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا إن لم تؤمني، فإن آمنتي فأغني عنك من الله شيئا، هكذا يفهم هذا الغبي. فالمقصود إن لم تؤمن بالله وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإلا فقد أغنى عن أمته، هذا كمثال أعم، فقد أغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من عند ربه. وأمره تبارك وتعالى أن يستغفر لهم حتى امتد ذلك لهم بعد موته عند العرض لأعمالهم عليه صلى الله عليه وسلم في البرزخ. واستغفاره شفاعة، وهل شفاعته لهم إلا غناؤه، غناء بالفتح والمد، غناء النفع، وغناء معروف معصية. قال إلا غناؤه عنهم صلى الله عليه وسلم. إلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أغني عنك من الله شيئا، هكذا يفهم. إذن كما في الصحيحين وغيرهما، إذن هذه لا أدري كيف وقعت. والجواب أن يقال قول صلى الله عليه وسلم لابنته وبضعته سيدة نساء أهل الجنة لا أغني عنك من الله شيئا من أظهر الأدلة على وجوب توحيد الله وترك دعاء غيره ولو نبيا أو ملكا. فكذلك قوله لعمته صفية وعمه العباس وسائر بطون قريش وأقاربه الأدنين، هذا جمع أدنى، كل هذا يبطل قول المعترض زعمه أن الشفاعة تطلب من الرسول بعد موته ويقصد لها. فإن في هذه الأحاديث أن الإنسان ليس له إلا سعيه وإيمانه لا أغني عنك من الله شيئا، وأن ترك ذلك والتفريط فيه تعلقا على الأنبياء ورجاء لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس الضلال. وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال به أمر فوق الإغناء عن الأقارب غيرهم كالسعادة والزلف، يعني بالاتباع والتأسي. وفي قول المعترض إن في قوله ذلك حظا لهم على الإيمان به وبالذي أرسله صحيح المعنى، وهو دليل على أنه لا يغني ولا ينجي إلا ذلك، إلا ذلك الذي هو ماذا؟ الإيمان به. فليس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواهم، وإن الإيمان مطلوب ليحصل النفع، فإن هذا كلام ركيك، وإنما يطلب الإيمان لتحصيل مغفرة الله ورحمته ودخول دار كرامته، مغفرة الله أسقط الألف، ورحمته ودخول دار كرامته والنجاة من عذابه وعقابه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هو جعل ماذا؟ جعل الإيمان هذا مفتاحا للنفع، فاعترض عليه الشيخ قال لا، بل هو مفتاح لتحصيل مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه. وفرق بين التعبيرين. وفي هذا أن الأمر بالإيمان والتزامه والجهاد في سبيل الله إنما أمر به أو أمر به ليحصل للعبد ما وعد به أو وعد به المؤمن. يجوز كلما وجد فعل ماضي أو مضارع وجاز فيه الوجهان جازا، لكن أولى أن يحمل على ماذا؟ على المعلوم فاعل، هذا الأصل. أمر به ليحصل العبد ما وعد به ما وعد به المؤمن الذي وعده الله عز وجل. وما رتب على الإيمان في هذه الآيات ونحوها لا أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه، هذه الغاية، وإنما من أجل تحصيل رضوان الله تعالى. آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع أو من أجل إرضاء الرب جل وعلا. الثاني قال لا أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه وأكابر الأمة والسابقون الأولون والسبعون ألفا المذكورون في حديث ابن عباس كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا شفاعة لأحد في دخولهم. وفي الحديث أن الشفاعة ليست للمؤمنين المتقين وإنما هي للمذنبين المتلوثين، فافهم هذا تعرف به أن هذا الرجل ألحد في الحديث وصرفه عما دل عليه تقييد السابق لا أغني عنك من الله شيئا إن لم تؤمن، فإن آمنتم أغني عنكم من الله شيئا، هكذا فهمه هذا الغبي. قال أن هذا الرجل ألحد في الحديث وصرفه عما دل عليه وكذب على رسول الله بنسبة هذا التأويل إليه، هذا تحريف لا يسمى تأويلا، سماه تحريفا. اللهم إلا أن يريد بقوله ليحصل لهم النفع به صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فهو صحيح، لكنه هذا بعيد لأنه لا يلتزم الاصطلاحات الشرعية، مثل أولى لا يؤول لهم إن عانى به كذا على المعنى الصحيح، لا نحمله على المعنى الفاسد. معرفة الشخص وعقيدته تعين على فهم اصطلاحاته، فإذا كان الاصطلاح حينئذ فيه اشتباه قد يكون حقا وقد يكون باطلا نحمله على الباطل، كما يكون العالم من أهل السنة والجماعة أصوله سلفية وقع في كلام بعض الاشتباه يحتمل قول أهل البدع وقول أهل السنة نحمله على قول أهل السنة هكذا. قال وهو الواسطة صلى الله عليه وسلم بين العباد وبين ربه في إبلاغ رسالته وبيان ما يوجب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، لكن هذا لا يدل على ما ادعاه هذا الموطن، وظاهر كلامه خلاف هذا الذي ذكرنا، وأنه يريد ليحصل لهم النفع بدعاء صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقال ماذا إلا أن أراد به معنى كذا، كأن الشيخ أراد أن يتأول له أو يلتمس له يعني في اللفظة ثم نقضه بعد ذلك. وظاهر كلامه خلاف هذا، إذن لا يؤول الذي ذكرنا، وأنه يريد ليحصل لهم النفع بدعاء صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد مماته. ومن قصد هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فقد ألحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرف كلامه وأخرجه عن موضوعه، يعني مراد المتكلم. وعندنا دلالتان، قلنا دلالة تدل على المراد ودلالة لفظية، أيهما المقدم؟ دلالة التي تدل على المراد. كيف نعرف هذه الدلالة؟ بالجمع ليس بالتركيب الواحد، ننظر إلى كلامه هنا وكلامه هنا، حينئذ مراده كذا، مراده القصد نصل إليه بجمع كلامه بعضه لا إلى بعضه. وأما اللفظ هذه دلالة لفظية، قد تكون معتبرة ليست مطلقا منفية، قد تكون معتبرة وقد لا تكون معتبرة. متى تكون معتبرة؟ عند عدم المعارض، لم يقل إلا قولا واحدا فنحمله على الدلالة اللفظية ما ظهر منه، ولذلك نقول الظاهر هو المعتبر ولا نعدل عنه. إذا جاء ما يعارضه نجمع بينهما ونقول مراده كذا. ولذلك قلنا كمثال أوفق ما يكون الوقوف مع العام عند وجود المخصص، حينئذ إذا أخذ بالعام وعممهم في جميع أفراده هل هذا مراد المتكلم؟ الجواب لا، لكنه دل عليه اللفظ. من أين نعرف أن بعض الأفراد غير مراد؟ بالنص الآخر، إذا جمع الكلام بعضه إلى بعض هو الغاية أو العلم، لا سيما يتعلق بنصوص الوحيين. أما الوقوف مع آية وثم ما يخصص أو يقيد هذا طريق البدع. قالوا أخرجه عن موضوعه لنقيضه وعكسه، وهذا من أعظم الجهل وأضله. ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عليه فقد جاءته الآفة والبلية من جهة موت قلبه أو مسخه. هذا جيد. من فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عليه الأدلة عكس، فقد جاءته الآفة والبلية من جهة موت قلبه أو مسخه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأما إعطاء الله له ما يرضيه فهذا وعد صدق، والله لا يخلف الميعاد، لكن لا يسأل. والمفسرون اختلفت أقوالهم في هذا، وعلى القول بأنه الشفاعة فهو من الأدلة على أن الله هو المالك لها المتصرف فيه، وأنه لا يدعى لها أحد سواه. وأما كون المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا أيضا ليس فيه دليل لهذا المبطل بوجه من الوجوه، والنزاع في غير هذا. وأما قوله فالمقصود لا أغني عنكم من الله شيئا إن لم تؤمنوا، وأنهم إن آمنوا أغني عنهم، فقد كذب هذا المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا التأويل السائغ؟ الجواب لا، تأويل السائغ لابد أن يدل عليه دليل شرعي، وإنما هذا يسمى تحريفا، وإن قيل تأويل فهو تأويل باطل. فقد كذب هذا المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة هذا التأويل إليه، وكلامه صلى الله عليه وسلم عام شامل، لا أغني مطلقا، هذا أغني فعل مضارع في سياق النفي فيعم، شيئا هذا نكرة في سياق النفي فيعم، فتخصيصه بالإيمان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيد، لأن لو مفهوم إن آمنتم أغني، إذن أثبت ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. قال وكلامه صلى الله عليه وسلم عام شامل، وبعض من خوطب بهذا الخطاب قد آمن بالله ورسوله كفاطمة وبعض بني هاشم وبعض قريش، إذن جاء العكس، إذن فاطمة رضي الله تعالى عنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن سيغني عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الله شيئا. ولو كان المراد ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين بهذا، ولا عد مثل هذا الكلام لهم، وهو قوله لا أغني عنكم من الله شيئا إذا كان يغني بزعم هذا الجهول الضال. كيف هذا؟ كان فيه حذفا، ولا عد مثل هذا الكلام لهم وهو قوله لا أغني عنكم من الله شيئا إذا كان يغني خبرا غير مطابق وقولا غير موافق لأنه يغني. نعم هذا موجود أسفل رقم 3، كلام ناقص، لأنه ماذا؟ ولا عد ولا عد، يجوز الوجهان، لا بد من خبر، كلام غير تام. عد مثل هذا كلام غير مطابق، أو عد حشوة، عد غير مطابق. فقوله الثالثون في بقية النسخ زيادة عنه خبرا غير مطابق وقولا غير موافق لأنه يغني. وطيب ذكره في الحاشية ما حذف. إذا كان يغني بزعم هذا الجهول الضال، فسبحان من طبع على قلبه حين اقتحم على الجناب النبوي ومقام الرسالة ونسب إليه ما قد برئ منه بشهادة الله وملائكته وأولي العلم من خلقه، وبهذا الكلام والتحريف ضل أهل الكتاب ومن قبلهم، ونسخت أديان الأنبياء وظهر الشرك في الأرض وفشى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الإنجيل أنه قال في بعض نصائحه عما يوقع في المحرمات وكبائر الذنوب إن المبالغة في تعظيم العباد وتنزيلهم فوق منازلهم يوقع في الشرك بالله، تقديس الأشخاص يوقع في الشرك بالله وعبادة سواه. ذكر هذا أو نحو منه في كتابه هداية الحيارة. وقول المعترض وإلا فقد أغنى بالتخفيف من الشرائع وأن يستغفر له، فالتخفيف من الشرائع يشير به إلى وضع ما كان على أهل الكتاب من الآصال والأغلال والأثقال، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا وأمره به وأوحاه إليه، وإنما يضاف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، كما يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فيما بلغه عن الله، ويقال أيضا وضع كذا وفعل كذا فيما صدر عن وحي وتوقيف، والرسول مبلغ عن الله لا أنه يفعل بمشيئته واختياره. وأما الاستغفار فقد تقدم أنه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب وهجنة العبارة ما يقضي بما تقدم تقريره من الكشف عن جهالته وعدم ممارسته، ومن ذلك قوله حظا لهم على الإيمان ليحصل لهم النفع به لئلا يكون من الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي قوله حماه عنه لتبليغ رسالة ربي حمية لقرابة، فهو تركيب فاسد ولم يقصد أبو طالب إلا الحمية فقط. وأما قوله وإلا فما معنى حماه عنه لتبليغ رسالة ربه، يعني أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تبليغ الرسالة. وأما قوله وإلا فما معنى قول صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إذن كما في الصحيحين وغيرهما، فمعناه إنه لا يغني عنه، الأصل أنه، فمعناه أنه لا يغني عنه ولا ينقذه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة إني لأرى الأجل قد اقترب فاتق الله تعالى واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. وعنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ابن هذا بدون همزة أنه قال كل سبب ونسب مقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. رواه الطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه. وأي سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ومحبته واتباعه، إذ هذا من أعظم الأسباب وأجلها. وفي الحديث المرء مع من أحب، ثم ذكر حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء، وحديث أبي هريرة في الشفاعة سابق، والشهادة لمن صبر على لأواء المدينة شدتها، وحديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت فإني أشفع لمن يموت بها. ثم قال وهل هذا إلا إغناء منه صلى الله عليه وسلم لقرابته وأمته، وإنما نفى تبارك وتعالى أن يكون في يوم الدين ملكا، هكذا قال بالنصب لأحد من خلقه، هذا اسم ماذا؟ اسم يكون، أن يكون ملكا فنصبها، هكذا قال بالنصب لأحد من خلقه أن يكون في يوم الدين ملكا لأحد من خلقه كما في الدنيا، وإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا وعدل بين الناس وعلى الكفار، عداه بعلا. ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة، تمليكه لمن يشاء تمليك. وقد قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العلماء وهي شهادة الحق، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا شهادة الحق لا إله إلا الله، وأخصهم بذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على درجاتهم. ومعنى الآية قال البغوي: لا يملك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا كما ملكهم في الدنيا. وقال عصام في تفسيره على الآية: كل كلام لعثمان، فكل ما يفعل ذلك اليوم، لعله في ذلك اليوم لأجل الله تعالى، ولا يفعل شيء في ذلك اليوم كما يفعل في الدنيا، حتى لا يرجو الكذاب أن ينفعه أحد لغرض فاسد. ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها، حينئذ يشفع عن ماذا؟ عمن فعل الأحداث، يعني البدع. والجواب أن يقال: أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذه الكلمة هي الفارقة بين المؤمن والكافر والمسلم والمشرك، فمن قالها موقنا بها خالصا من قلبه ومات على ذلك نفعته بلا ريب، نفعته بلا ريب، ونجا بها من الشرك الأكبر، وربما نجا من الأصغر ربما. وقد وعد الله تعالى من مات على ذلك بالجنة والنجاة من النار كما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، مطابق يعني يدل على ما دلت عليه، يعني ليس إلا ثم الإيمان والتوحيد هو الذي ينفعك عند الله تعالى. إذن وافق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن السبب الذي تحصل به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة هو ما أرشد إليه عمه وقاله لابنته، وهو الإيمان بالله وترك التعلق على غيره ولو كان محمد لا أغني، هذا انقطاع تام حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم واتخاذ الشفعاء والأنداد، وهذا محض التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص. فالأحاديث النبوية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابنته: فإنه نعم السلف أنا لك، وهو سلف لكل مؤمن وفرط لهم، لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلق عليه ودعاه مع الله المشرك، ولأن السلف يهيئ غير ما أمر به وأرشد إليه، ولا أنه يدعى ويرجى للشفاعة وغيرها، فليس في هذه الأحاديث ولا أن السلف يهيئ غير ما أمر به وأرشد إليه، ولا أنه يدعى ويرجى للشفاعة وغيرها، فليس في هذه الأحاديث أنه يغني حتى يضرب كلامه صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض ويرد عليه ويقال: بل يغني، يقول لا أغني، يقول لا سيغني، إذن هذا رد. فإن هذا مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد لمقاله وتقدم بين يديهم، وهو حرفة الجاهلين الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يفقهوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وتواردته أنظار أكابر الرجال، والجزم بصحته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يحتاج إلى مراجعة ونظر في كلامه، وعلى تسليم صحته فلا معارضة فيه لحديث لا أغني عنك من الله شيئا أو عنك، فإن السبب المضاف إليه صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من الإيمان والتوحيد والإنذار والإخبار بأنه لا يغني من الله شيئا، إذن إلا سببي ونسبي، ما هو التوحيد. وأما النسب فيفسر هذه الكلمة ويبينها قوله في حديث العباس: والله لا يؤمن حتى يحبوكم من أجلي، هذا مراد بالنسب. فمن أحب هذا النسب الشريف لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع، لأنه من شعب الإيمان بالله ورسوله، وليس فيه حجة لهذا المبطل أنه يغني عمن قال له لا أغني عنك من الله شيئا. والمعترض ألجأته الضرورة إلى أن قال بعد هذا الحديث: وأي سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ومحبته واتباعه؟ هذا لا يصدر عن مثل هذا المشرك، وإنما يأتي عن أهل التوحيد، لكنه زلة قلب. وهذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي، وهي تخالف ما أراد من أنه يغني، فإنه صلى الله عليه وسلم نفى الإغناء عن نفسه، الإغناء يعني النفع، لا عن الإيمان به ومحبته ومتابعته، هذه ثابتة قطعا. وكذلك قوله في حديث جابر في إجابة النداء: والدعاء بعدهم بالوسيلة والفضيلة، أن من قال ذلك حلت له شفاعتي، فهذا من جنس حديث أبي هريرة حلت له شفاعتي. هل المراد به كل أحد؟ لا، لابد من تحقق شرط التوحيد. قال: فهذا من جنس حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الأحاديث حجة على أن أقوى الأسباب والوسائل وأنفعها هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلق على الخلق ولو الأنبياء. وهذا عين تقرير شيخنا رحمه الله، وهذا الرجل لا يدري ما له مما عليه. وكذلك الصبر على شدة المدينة ولأوائها لمن قصد الهجرة أو العلم والانحياز إلى جماعة المسلمين وأئمتهم، وكذلك قصد مسجد المدينة للصلاة فيه والاعتكاف وطاعة الله ورسوله هو من أفضل القرب ومن أسباب المغفرة. والراوي لم يجزم بأنه صلى الله عليه وسلم قال كنت له شفيعا، ولذلك قال أو شهيدا. وعلى كل فهو إخبار عن الله أنه يرضى هذا ويشفعه في فاعليه، فعاد الأمر لله، والنفع والضر والإغناء منه وإليه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. كنت له شفيعا أو قال شهيدا، لم يجزم الراوي، تردد. وعلى هذا وذاك لو ثبت المراد به ما يتعلق بالإذن ليس مطلقا. ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة كما وقع بعد القرون المفضلة، والرحلة إلى ذلك مستحبة أو واجبة، بخلاف من خرج من المدينة جازعا من لأوائها شدتها وطلبا للدنيا. وفي الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال، يعني رؤوسها ومواقع القطر مطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فمن ترك المدينة فرارا من الفتن فهو محمود بنص هذا الحديث، ولا يحمد الصبر على الافتتان دخول بالفتنة، وإنما يحمد الصبر في الفتن وعن الفتن. فافهم هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء الجهال بما ورد في الحث على الصبر على لأواء المدينة ولزومها، ليس المراد به مطلقا يدخل في الفتنة. وقول المعترض وإنما نفى أن يكون ملك في ذلك اليوم لأحد من خلقه، وإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جل وعلا وعدل بين الناس وعلى الكفار، فجوابه أن يقال هذه العبارة فيها لحن في موضعين: الأول نصب اسم يكون أو نصب اسم يكون، والثاني في تعدية العدل بعلى وعدل بين الناس والكفار أو بين الكفار، بين الناس والكفار عده بعلى، وهو معطوف على المضاف غير محتاج للتعدية، عدل بين الناس والكفار. ثم يقال أي شيء في هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا في حق من لم يؤمن خصصه إن لم تؤمن كما زعمه هذا الغبي. وقد اشتهر في الكتاب والسنة وعرف المسلمين ولغتهم تسمية هذا اليوم بيوم الدين، يعني يوم القيامة، وإن كان يحصل فيه فضل وكرم ومغفرة، فيحصل فيه أيضا من العقوبات والأهوال والشدائد ما يقتضيه عدله وحكمته وحمده. والكل دين وجزاء على الأعمال وما كان في هذه الحياة الدنيا. وأما قوله ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة، وقد تقدم أنه لا دليل يدل على أن أحدا يملك الشفاعة مع الله، وأنه المختص سبحانه بملكها، بملكها ملكها كما دل عليه القرآن صريحا في مواضع. وأما الاستثناء في آية الزخرف وآية مريم فلا يفيد إثبات الملك، والأكثر على أنه منقطع. وعلى القول به وعلى القول بأنه متصل فلا حجة فيه، بل هو كقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالاستثناء في كل الآيات دال على حصولها ووقوعها لا على أنها تملك كسائر الأملاك العادية وكما يظنه أهل الجاهلية. وأما قول البغوي رحمه الله لا يملك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا كما ملكهم في الدنيا فهو يشهد لما قررناه، وكذلك ما حكى المعترض عن عصام هو من هذا القبيل أنه لا تمليك كالدنيا. وقول المعترض ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث، يعني البدع والضلالات، ولو كانت مكفرة حينئذ هذه موجبة لأي شيء للشفاعة، فكأنه لما وجدت الأحداث والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها حينئذ الشفاعة قائمة. قلت كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير الله وحاصلة مع وقوع الأحداث والمنكرات والأفعال دائما في الأمة، يعني فالشفاعة لأهلها، هذا الذي أراد. فالأحداث قائمة موجودة لا تزال في الأمة، البدع والضلالات ولو كانت مكفرة إذن سيكون من أهل الشفاعة. وقصده أن كل الأحداث والمنكرات التي لا تزال تقع يشفع في أهلها وأصحابها وتنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا جزم منه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في كل من أحدث حدثا أو فعل منكرا كالزنادقة وعباد القبور والرافضة والجهمية والقدرية والاتحادية والحلولية وكل ما يحدث في الأمة، فأين هذا من قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هل الله عز وجل قد رضي عن الزنادقة وعباد القبور؟ وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، سبحان من طبع، فسبحان من طبع على قلب هذا وزين له عمله حتى انتهى إلى غاية في الضلالة ما وصل إليها أحد قبله ممن تصدى لرد ما جاء به نبينا من الهدى ودين الحق. فليهنى كل مرتد وجهمي، مرتد يعني سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فليهنى كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله في شفاعته صلى الله عليه وسلم له وغناه عنه، لأنهم أهل الأحداث التي لا تزال تحدث وتتجدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما حدث في بني إسرائيل من الأحداث التي تخالف ما جاءت به الأنبياء وتصادمه لابد أن تحدث في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأكد حصوله باللام الموطئة القسم. لتتبعون لام موطئة القسم تقدير والله، نعم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأكد حصوله باللام الموطئة القسم أو بالتشبيه البليغ الدال على موافقتهم ومتابعتهم في كل فرد. قال لو دخلوا حتى لو دخلوا جحر ضب في كل فرد من سننهم وطرائقهم. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعلى زعم هذا الجاهل كل هؤلاء داخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم ناجون بها. فنبرأ إلى الله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة ومن قائلها، وقد نزه الله شرع نبيه صلى الله عليه وسلم وطهره عن هذه الحماقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال رحمه تعالى فصل. قال المعترض وقد قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ومن قال إنها عامة في الأمم كآيات الواقعة فقد أخطأ، يعني هذه أو هذا التقسيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه من خصائص هذه الأمة وليست عامة. وساق حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فذلك لأنه سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم والإفضال. إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء، ومن رحمته الشفاعة لنبيه ووصفه بالرأفة والرحمة، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى عن نفسه وكان بالمؤمنين رحيما. ومع ذلك لا تزال علماء أمتي ينكرون عليهم ويجددون لها دينها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون عليها من الباب الواسع ولا يخافون لومة لائم، الباب الواسع، ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها كما فعل هذا الرجل وذووهم. ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة وسلفها الصالح، يعني عاد ما بدأ به الكتاب، قد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والجواب أن يقال وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المركبة فيه تنبيه له على نعمة الله عليه وحث على شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن الله. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بعض السلف من أعطي القرآن ورأى أن أحدا فوقه فما عرف نعمة الله عليه، أعطي القرآن يعني حفظا ومعنى فهما، ورأى أن أحدا أعلى منه درجة حينئذ فما عرف نعمة الله. وهذه الآية فيها الدلالة والبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها على شيخنا رحمه الله، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وإضافة التوريث إليهم تعالى لهم دون غيرهم، شاهد لقول الشيخ إن الأمة في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتزكيتهم وقيامهم بدين الله وشرعه هم أهل القرآن الذي أورثهم الله كتابه. إذن ثم أورثنا هذه وراثة يدل على تزكية الأمة أو لا؟ نعم يدل على التزكية. الذي أورثهم الله كتابه يتلونه حق تلاوته فيعملون بحكمه، هكذا لعله بمحكمه، لعله بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، لأن أهل العلم إذا ذكروا المتشابه مقابله المحكم، أما بحكمه بعيد. ويحللون حلاله ويحرمون حرامه، وهؤلاء جنس ونوع آخر قد باينوا عباد القبور والجهمية والزنادقة وأهل الأهواء والبدع المضلة. إذن لا يدخلون في قول ماذا ثم أورثنا، إنما خاص بمن عمل بالقرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما جاء إضافة توريث الكتاب إلى الله تعالى في الصنف المحمود في كتاب الله من أوليائه وعباده المؤمنين، فهو سياق في معرض الثناء، بخلاف قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، ورثوا الكتاب هذا مخالف لما سبق، فإنه أسند الإرث إليهم ولم يزكهم. وبهذا تعرف أن هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية دون سائر الفرق هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا قائل بعصمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب، بل تقع فيهم ومنهم ومنهم ومنهم، هذا تكرار ولا ماذا؟ بل تقع فيهم ومنهم ومنهم ومنهم، أثروها، ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم النفس، أراد به التقسيم الثلاثي الوارد فيه في الآية. فظهر أن الله أورث كتابه أهل التوحيد والإيمان والسنة، وأما أهل الشرك وعبادة الصالحين ومن عطل أسماءه وصفاته أو سب أئمة الهدى وأعلام الدجى ونسبهم إلى الأهواء وتجاري الكلب وغير ذلك مما هو مسؤول عنه ومحبوس حتى يخرج منه، هذا إن لقي الله مسلما، وإلا فالأمر شديد والهول عظيم. الهول عظيم، الله بصير بالعبادة. الوجه الثاني قوله اصطفينا، فإن الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا قائل من الناس بأن كل مدع للإيمان والإسلام يدخل في هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالإيمان بالله وتوحيده وإثبات صفات كماله ومتابعة رسله، ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من أن ننبه عليه. ومعلوم أن الزنادقة والجهمية والاتحادية والحلولية كلهم أو كلهم يدعون أنهم من المصطفين ومن أتباع الرسل، وكل هؤلاء ما أورثهم صلى الله عليه وسلم كتابه ولا اصطفاه، من زعم غير ذلك فهو شاهد زور. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على من ادعى. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقد حكم تعالى في هذه الآية بحكم لا مطمع بعده لمبطل مشرك أن يكون من أهل الجنة وأهل الاصطفاء المستحقين للثواب، فإن قوله بلى من أسلم وجهه لله يخرج كل مشرك يعدل بربه ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه، وقوله وهو محسن يخرج كل مبتدع لم يأتي بما وجب من المتابعة والسير على المنهاج المحمدي في أصول الدين وفروعه، وهذان الصنفان ليسوا من أهل الاصطفاء والنزاع فيهم. وفي قوله من عبادنا ما يشهد لهذا، فإن العباد في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين والأنبياء ودعاهم مع الله، لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم العبادة، فهي إضافة تشريف، وهو الوجه الثالث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.